من من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم وكان الله قوياً عزيزاً. وإن كنتن تردن الله وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقل you got